يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأعظم من هذا قوله سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قوله سبحانه ادعوك ربك في الحكمة ومن في الحسنة فجابهم التي أحسن. فالرجل والمرأة إذا كان عندهما علم مشروع لهما الدعوة إلى الله، تدعو الناس بالدين إلى الله والصبر على ذلك، ولا تخشى العلم ولا غير ذلك من الأوهام وطاعة الشيطان. فالعلم أمرها بيد الله، تتوكل على الله تسأل ربها العافية، والرجل كذلك يسأل ربها العافية ولا يصل إلى الخير إن شاء الله. عليه يتكل على الله ويفعل الأسباب وسوف لا يرى إلا الخير. يقول صباحا ومساء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا أضره شيء، وإذا أصبح أمسى يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات صباح ومساء ولا أضره شيء. يتعاطى ما شرع الله، آية الكرسي بعد كل صلاة، يقرأ قل هو الله المعوذتين بعد كل صلاة، يكرر السورة الثالثة بعد المغرب والفجر ثلاث مرات، كل هذه يسأل العافية والسلامة من شر العين وغيرها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة سين فا تسأل عن معنى الصمد. الصمد يستوى معنى العلم عند العلماء، أحدهما أنه لا جوف له، المصنف لا جوف له، ليس من جنس المخلوقين، مخلوق له جوف يأكل ويشرب ويطعم، والله لا جوف له، مصنف كما قال تعالى الصمد. وفي استوى بالصمد وفسر الصمد معنى آخر، وهو أنه تصمد إليه الخلائق في حاجاتها لترجوه وتسأله وترضى إليه حاجاتها سبحانه، وكله حق. هو الصمد لا جوف له، وهو الصمد ترضى إليه الحاجات جل وعلا، وهو الله أحد الله الصمد. والعرب تقول للرؤساء المقصودين صمد، لأنه يغفر في طلب الحاجات، والله سبحانه هو الذي يغفر من جميع الخلائق تطلب الحاجات، هو سبحانه صمد لا يطعم ولا يحتاج الى طعام ولا الى شراب، وليس من جنس المخلوقين يجوع او يحتاج الى كذا، بل هو غني عن كل الناس المخلوقين، هو لا يطعم سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. سماحه الشيخ، في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الاخوه المستمعين، وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نسال الله ذلك. اللهم امين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.